المليونير الفقير. بطولة حسن عبدين وكريمة مختار. تأليف عزة المشد. المخرج المنفذ يسري علي. إخراج فؤاد شفعي. ألو، أهلا يا حاج إسماعيل. منصور بيه من يوم معي منزلش المكتب. على كل حال هو اتصل بينا النهاردة وقال إنه نازل المكتب من بكرة إن شاء الله. حاضر يا حاج، إن شاء الله. تشرف في أي وقت. يوصل يا حاج، مع السلامة. عايز إيه الحاج إسماعيل؟ بيستعجل تخليص البضاعة بتاعته اللي وصلت المينا بقالها أسبوع ومرمية في المخازن. طب وإحنا هنعمل له إيه؟ ما يتصل بفرع التخليص. ما هو الراجل بيقول إن الموظف المختص بفرع التخليص مع الأوراق وغايب عن المكتب بقاله 3 أيام. طب ما يشتكي الرئيسه عشان يتصرف. يا أستاذ رأفت، الراجل آخر ما غلب اتصل بينا علشان يقول لمنصور بيه على الإهمال ده. خلاص، لما يجي منصور بيه المكتب يبقى يتصرف. على فكرة يا أنسة سلوى، أنا بقالي كم يوم بسأل نفسي سؤال مهم جدا، ولقيت من واجبي إني أشركك معايا في الإجابة على السؤال ده. ده لازم سؤال مهم جدا جدا. طبعا، ويهمنا احنا الاتنين. باختصار السؤال هو، يا ترى ايه كان هيكون مصيرنا لو منصور بيه لا قدر الله كان جراله حاجة نتيجة الذبحة الصدرية اللي جات له؟ سؤال وجيه فعلا، بس الاجابة عليه ان الراجل مش مقصر في حقوق الموظفين بتوعه وعمل لهم التأمينات الاجتماعية. ده شيء مفروغ منه. انا تفكيري كان في ناحية تانية، وهي افرضي ان الورثة بتوعه حبوا يصفوا التركة بتاعته وكل واحد ياخد نصيبه، وبالتالي هيصفوا جميع شركاته ومكاتبه ونلاقي نفسنا في الشارع. الحمد لله الأزمة عدت على خير والراجل راجع مكتبه بكرة. صباح الخير يا منصور. أهلا، صباح النور يا لولي. انت لابس ورايح فين؟ راح المكتب طبعا. ومستعجل ليه يا منصور؟ مش تستريح لك كمان يومين؟ كفايه كده يا لولا، ده كسر قالوا استريح 15 يوم وانا استريحت 17 يوم، زهقت بقى. اللي يعجبك يا منصور. ام الاولاد فين؟ راحوا الكليه. طب السواق حضر العربيه؟ انا ما قلتلوش، ما كنتش عارفه انك خارج. اروح اقول له يحضرها؟ لا ما فيش داعي، انا نازل بنفسي عشان امشي في الجنينه شويه قبل ما اخرج المكتب. بس انت عارف اوامر الدكاتره، ما تجهدش نفسك في الشغل، وأول ما توصل المكتب اديني تليفون عشان اطمن. حاضر يا ستي، خلاص أخرج بقى. مع ألف سلام. على فكرة، نعم، لو عزة أخويا اتصل بالتليفون خليه يطلبني في المكتب. حاضر، مع السلام. ألف حمد لله على السلامة يا فندم. نورت المكتب يا منصور بيه. متشكر قوي يا جماعة. ها، كل شيء ماشي مظبوط؟ كل شيء تمام يا فندم. التغيير كلها جاهزة يا أستاذ رأفت؟ وعلى مكتب سعادتك من امبارح. طب لو سمحت هاتي لي البوست يا أنسة سلوى. البوست يا فندم. متشكر. أمال فين درويش الساعي؟ راح يجيب تقارير حسابات الفندق. طب لو سمحتي خلي الأستاذ رأفت يجهز منحة شهر للجميع العاملين بمناسبة شفائي. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا فندم. متشكر، خليه يعمل شيك على طول. حاضر يا فندم. ألو، أيوة يا عزت، بتتكلم من إيه؟ بتكلم من المكتب. ليه؟ أنت ما كانش عندك محكمة النهاردة؟ مفيش جلسات عندي النهاردة، يا دوب بعض الإجراءات الإدارية، بعت تهامي وكيل المكتب يخلص. طيب أنا عايز أقعد معك عشان في موضوع مهم جدا نتناقش فيه. طب تحب أفوت عليك في البيت بالليل؟ لا أنا عايز نبقى لوحدنا. طيب اللي يعجبك. أجي لك المكتب؟ يستحسن، بس بسرعة يا عزت. مسافة السك. مع السلامة. يا أنسة سلوى. أيوة يا فندم. لو سمحتي ابعتي لي أستاذ رأفت، وأول ما يوصل أستاذ عزت المحامي أنا في انتظاره. حاضر يا فندم. أستاذ رأفت، منصور بيه عاوزك. الله، أنت بتدور على إيه؟ مش لاقي دفتر إجمالي مرتبات الموظفين. طب روح أنت وأنا أدور عليه. أدخل. أيوة فندم. عملت الشيك بتاع المنحة يا أستاذ رأفت؟ خلال نص ساعة يكون جاهز يا فندم. أنا عايز الموظفين يكونوا بكرة إن شاء الله صارفين المنحة دي، ما تروحش النهاردة قبل ما تخلص الكشوف. حاضر يا فندم. بمناسبة الكشوف، أنا عايزك تعمل كشوف تحصل لي فيها جميع ممتلكاتي والأرصدة اللي في البنوك، يعني حصر شامل لجميع ثروتي. بس يا فندم دي عملية مش سهلة، ثروة حضرتك متوزعة في عدة مشاريع بخلاف الممتلكات، يعني العملية هتاخد وقت. يعني يكفيك وقت قد إيه؟ يعني مش أقل من شهر يا فندم علشان الحصر يبقى دقيق. يا أستاذ رأفت، أنت إنسان كفء وتقدر تخلص المأمورية دي خلال أسبوع. ما يكفيش يا فندم. حاول عشان خاطري يا سيدي، وليك عندي مكافأة كويسة. هحاول يا فندم. الأستاذ عايز أتواصل يا فندم. طيب خليه يتفضل. طيب يا أستاذ رأفت، ما تخليش حد يزعجنا لغاية ما تخلص المقابلة دي. حاضر يا فندم. يا ألف نهار أبيض، ألف نهار أبيض إنك رجعت مكتبك. الله يخليك يا عزة. خير إن شاء الله؟ خير طبعا، بس ساعات الخير يحير، مش عارف يا عزة أبتدي لك منين. ريح أعصابك وما تنفعلش، وابدأ من أي حتة تعجبك، وأنا طبعا هفهم أنت عايز إيه بالظبط. شوف يا عزة يا أخويا، أنا هتكلم معاك مش بصفتك المحامي الخاص بتاعي أو بصفتك مدير الشؤون القانونية لجميع شركاتي، لأ، أنا هتكلم معاك بصفتك أخويا الوحيد اللي بثق فيه. وده نفس شعور يا منصور. صح، إحنا مش أشقاء، لكن أنا بعتبرك شقيق بالظبط، وثقتي فيك مطلقة. شوف يا عزت، الإنسان مننا بيعيش حياته ومن جواه أسرار بيحاول طول حياته إنه يتناساها أو يتجاهلها، وبيساعده على كده انهماكه في جمع المال أو في شؤون الحياة، لكن لما بيقع فريسة للمرض ويبقى سجين في فراشه لفترة ما، في الفترة دي بتبدأ تمر عليه حياته كشريط السينما، وتبدأ الأسرار الدفينة في أعماقه تطفو إلى عقله ويبدأ يفكر فيها. قول يا منصور وريح نفسك. بس توعدني يا عزت إن مفيش مخلوق غيرك يعرف اللي هقوله ده، حتى مراتك. طبعا يا منصور أوعدك. أبونا الله يرحمه كان موظف بسيط، وكان مخلفني أنا والمرحوم أنفيس أختي، كنا عايشين محرومين من حاجات كتير لغاية ما ظهرت والدتك الله يرحمها، كانت ستة غنية وارثة عن أبوها وأمها ثروة كويسة، واتجوزت وقعدت فترة ما تنجبش، واتضح إن العيب من جوزها، فطلبت الطلاق وتملها مرادها، وجدت في المرحوم أبونا إن النموذج اللي بتبحث عنه واتجوزها، وكانت ثمرة الزواج ده أنت، وساعدته بمالها في الإنفاق علينا، لكن القدر بلناش حيلة فيه، ومات أبونا الله يرحمه وكل واحد بعد عن التاني. انت لقيت الام الغنيه اللي صرفت عليك وعلمتك لغايه ما بقيت محامي قد الدنيا، وانا ظروف الحياه خلتني اكتفي بشهاده متوسطه اشتغل بيها. بس ما شاء الله كونت نفسك وكافحت وبقيت مليونير. ما هو ده السر اللي انا عايز ابوح لك بيه. طبعا اشتغلت في احدى الشركات الخاصه، ولقيت اتنين زملاء ليا في الشركه، فهم المنياوي وعدلي علام، اضطريت اعيش معاهم بعد امي ما ماتت في شقه كان ماجرها فهم المنياوي، وقريبة قوي من الشركة اللي كنا بنشتغل فيها، وكان لنا أحلام يا عزت، وعشان نحقق أحلامنا مع الأسف رسمنا خطة وسرقنا من الشركة 60,000 جنيه، ومحدش اكتشف السرقة دي، وكان نصيب كل واحد مننا 20,000 جنيه، ومهدنا إن احنا نسيب الشركة بطريقة منظمة عشان محدش يشك في أمرنا، ونجحت الخطة وافترقنا عن بعض، وأخدت نصيبي وابتديت ألعب بيه في السوق، كان كل همي إني أعمل ثروة ضخمة، لكن الوسيلة يا عزة ما كانتش تهمني، شريفة أو غير شريفة. نهيته ما طولش عليك، بقيت أكافح في طرق غير مشروعة لغاية ما كونت الملايين اللي عندي دي. أنت عايز تقول إيه بالظبط؟ إن الثروة الضخمة اللي عندي دي كلها فلوس حرام. بس اللي أنا شايفه إن جميع أعمالك دلوقتي شريف. ده اللي ظاهر للناس يا عزت، لكن الحقيقة هي اللي قلتها لك. اشمعنى دلوقتي بس حكيت لي السر ده؟ ما قلت ليش الكلام ده ليه من زمان؟ شهوة جمع المال نسيتني كل حاجة لغاية ما وقعت فريسة للذبحة الصدرية، كان ممكن جدا أموت فيها، تعرف عزت ايه اللي تعبني دلوقتي؟ ايه؟ اني ابتديت افكر في الموت، لاني كنت في لحظه من اللحظات على ابوابه. ايوه بس الحمد لله بقيت كويس. صحيا جايز بقيت كويس، لكن نفسيا لا، لاني وانا في الفتره اللي كنت قاعد فيها في البيت ما كانش ليا تسليه غير الاذاعه والتلفزيون، فسمعت فتوى دينيه رعبتني. وهو في فتوى دينيه ترعب؟ طبعا، الانسان لما يكون مرتكب اسم في حياته ويحس انه على ابواب الموت لازم يتهز ويبدا يفكر. ما قلتليش ايه هي الفتوى؟ الفتوى ان الانسان اذا كان يمتلك مال حرام واراد انه يتوب الى الله فيجب عليه انه يتخلص من هذا المال الحرام ويبدا حياته من جديد. ده اذا اراد ان يتوب الى الله يقابل الله بوجه سليم. ايه رايك في الفتوى دي؟ ما دام سمعتها تبقى سليم. معنى كده ان انا لو حبيت اكفر عن ذنوبي واتوب الى الله يبقى لازم اتبرع بجميع اموالي لوجه الله وابدا حياتي من جديد. مش هو ده اللي سمعته؟ يا عزة انا خايف تجيلي ازمه تاني اموت فيها، ساعتها الملايين اللي عندي دي مش هتنفعني، بالعكس هتكون سبب هلاكي في الاخره. افهم من كده انك عايز تتوب الى الله وتبدا صفحه جديده؟ هو ده املي يا عزة، وهو ده الصراع الداخلي اللي تعبني نفسيا. ارجوك يا عزة، ارجوك ساعدني، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ انا عايزك اولا تهدي نفسك وتسيب لي الموضوع ده، وانا هسال لجنه الفتوى بالازهر واتاكد من كل شيء واقول لك تعمل ايه. ارجوك يا عزة اتوسل اليك، بكره ان شاء الله تقول لي الخبر اليقين احسن. انا خلاص. اطمن يا منصور. مساء الخير يا تهام افندي. اهلا يا ست امينه، اتفضلي استريحي. خطوه عزيزه، يا ترى ايه اللي فكرك بينا؟ ما انا اول كل شهر باجي اخد الايجار، ولسه فاضل على اول الشهر اسبوع بحاله. انا مش جاي ادفع الايجار، انا جاي اقابل الاستاذ عزت عشان يشوف له صرفه بقى في عفشه الميه بتاعه الساكن اللي فوقينا، عماله تشر ميه والحيطان بايشه. ايه؟ طب هو الاستاذ هيعمل ايه؟ ما انا قلت لحضرتك قبل كده اني هبحث المساله. يا تهام افندي، انت بقالك اكتر من 5 اشهر كل ما اقولك تقولي هبحث المساله، كل المده دي ولسه ما بحثتش المساله. ما هي المسائل اللي زي دي يا ست امينه بتاخد وقت، ثم ان البيت بيلم ايجار 9 جنيه و60 قرش اول عن اخر، ولسه عايزين الاستاذ يصلح لكم. اما مالكش حق يا تهام افندي، ده بدل ما تيجي مع الغلابه تيجي في صف الاستاذ. ما هو الشيء بالعقل كده يا ست امينه، انا بشتغل عند الاستاذ، يبقى ازاي عايزاني اجي في صفكم؟ طب تعالى في صف الحق، لا في صفنا ولا في صف الاستاذ. عايزه الحق يا ست امينه؟ طبعا يا اخوي الحق، بقى انتوا اللي تصلحوا اي حاجه تحصل في البيت. ايه؟ لانكم انتوا اللي قاعدين فيه، ده كانه ملككم، مستخسرين تصرفوا عليه. هو ده الحق بتاعك بقى يا ست هامة فندي؟ حرام عليك يا راجل، ده انا ارمله بجري على 2 يتامى وعايزني انا اللي اصلح؟ طب العيب مش من عندي، العيب من عفشة المية بتاعت الناس اللي فوقينا. روح بقى انت قول لهم هم اللي يصلحوا. طب انا مالي. هدي نفسك، هدي نفسك يا ست امينة، انا شخصيا هبحث المسألة بصفة عاجلة مع الاستاذ. لا، انا لازم اقابل الاستاذ بنفسي دلوقتي بقى، انا دب المشوار من المغربلين لغاية هنا عشان تقول لي انا هبحث المسألة. حاضر يا ست امينة، بس هو مشغول شوية دلوقتي عشان عنده زباين، اول ما يطلعهم اخليك تدخلي على طول. ايه تشربي شاي ولا حاجه ساعه؟ كتر خيرك، الحمد لله. هم الزباين طلعوا. الست امينه اللي ساكنه في بيت المغربلين عايزه تقابل حضرتك. خليها تتفضل. اتفضلي يا ست امينه. مساء الخير يا استاذ عزت. اهلا اهلا يا ست امينه، اتفضلي استريحي. يريح قلبك يا اخويا بزياره النبي. اي خدمه. أنا جاي عشان أقول لحضرتك إن عفشة المية بتاعت الساكن اللي فوقينا بترشح مية علينا ومغرقالي الأوضة والحيطان بايشة وقربت تقع. الكلام ده بقاله كتير؟ ده أنا غلبت أقول لتهام أفندي كل ما يجي ياخد الإيجار يقول لي حبحث المسألة مع الأستاذ، أهو بقاله 5 6 أشهر مش سائل، قلت ما بديهاش بقى، أجي أنا وقابل حضرتك بنفسي. تنورينا يا أست أمينة تنورينا، ثم ده البيت بيتكم، والمرحومة والدتي كانت موصياني على البيت واللي في البيت. يا سلام. بس الحقيقة ان توم افندي ما جابليش سيرة الموضوع ده. اخسى عليه، راجل ما عندوش ضمير. لا جايز نسي ولا حاجة. على كل حال انا هبعت واحد مهندس بكرة ان شاء الله يقوم باللازم، المهم ما كونيش زعلانة. ما نتحرمش منك يا استاذ عزت يا امير، اهو ده كان عشمنا فيك برضو، استأذن انا بقى. مع الف سلامة يا ست امينة، مع الف سلامة. سلمي لي على اللي في البيت كلهم. الله يسلمك يا امير يا ابن القمر. بس انت متأكد من اللي بتقوله ده يا استاذ رأفت؟ يا ست هانم عيب، هو انا معقول اجيب خبر لسيادتك زي ده يساوي الشيء الفلاني الا لما اكون متأكد 100%؟ طيب ما يكونش يعني منصور كان قصده انه يتبرع لجمعيات خيرية بمبلغ ولا حاجة؟ ولولا ان مفتاح الدكتافون كان معلق ما كناش سمعنا الخبر ده، وانا على طول قلت اجدي لحضرتك خبر من الموضوع علشان تلحقي تتصرفي. على كل حال انا متشكرة جدا، وحقك محفوظ لو طلع الخبر صحيح. قولي منصور لسه في المكتب؟ ما هو لولا ان متأكد انه في المكتب مع اخو الاستاذ عزة المحامي ما كنتش جيت لحضرتك، احسن يعرف ان انا اللي نقلت الخبر تبقى كارثة. لا اطمن يا استاذ رأفت، بس ارجوك ارجوك لما تعمل كشوف حصر الثروة انا عايزة منها صورة فوتوغرافية وكل شيء بتمنه. مفهوم يا فندم، واي معلومات هعرفها هبلغها لحضرتك فورا. استأذن انا بقى. طب خد دول تحت الحساب، مع السلامة. الله يسلمك يا فندم. يعني خلاص انت مصمم؟ الا مصمم، الدنيا كسرقان يا عزت، انا مش عايش قد ما عشت. طب ومراتك واولادك؟ انا بحب اولادي واتمنى انهم يكونوا احسن مني، وعشان كده ما اقدرش اسيب لهم جزء من ثروتي لانه مال حرام يا عزت. انا هاخدهم واعيشهم معايا من مال حلال. وتفتكر مراتك بنت البشوات هترضى انها تسيب العيشه اللي تعودت عليها وتبدا معاك من جديد؟ وحتى الاولاد مش هترضى انهم يعيشوا معاك كده؟ شوف يا عزت، ما هو حاجه من الاثنين، يا اما انها هتاخدهم وتعيش مع ابوها ومن فلوس ابوها الباشا، يا اما تعيش معايا وان ما وافقتش تبقى انسانه انانيه بتحب نفسها ودنيتها وبس. يعني ايه؟ يعني انا خلاص قررت اللي هعمله، هتبرع بجميع ثروتي، حتى هدومي اللي عليا مش هلبسها تاني، هبدا من جديد خالص، بس عايزك تسلفني مبلغ ابدا بيه حياتي، ولما ربنا يسهل لي هرده لك. طب هتبدا ازاي؟ ايه المشروع اللي انت ناوي تبدا بيه؟ ايه راس المال المطلوب؟ انا عشان توبتي تبقى مقبوله عند الله لازم ابعد عن حياه الرفاهيه اللي تعودت عليها. انا فكرت كويس يا عزت، انت عارف البيت بتاعك في المغربلين؟ ماله؟ انا عارف انك حاطط عفش المرحوم امك في اوضه وقافل عليه. وده دخله ايه؟ ما انا قررت ان اعيش في الاوضه دي، تفرش لي فيها بعض العفش وتشيل الباقي، ومش طالب منك غير 300 جنيه سلف من مالك الخاص ابدا بيهم حياتي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب ما تجيش تعيش معايا ليه لغايه ما اخد لك شقه كويسه وافرشها لك وتاخد اي مبلغ محترم دلوقتي تبدا بيه مشروع كويس؟ يبقى ما عملناش حاجه يا عزت، انا لازم ابدا مع الناس الغلابه اللي محتاجين لاموالي، ادرس حالتهم واعمل لهم المشاريع اللي هم محتاجينها، بدل ما اتبرع بثروه الناس جايز هم ما يكونوش محتاجين لها، وابدا حياتي الجديده معاهم وفي وسطهم، وبكده ابقى حققت الهدف الحقيقي اللي بدور عليه. هل تقدر على التجربه القاسيه دي؟ ان شاء الله، ده اضعف الايمان يا عزت، عشان اكفر عن ذنوبي اللي فاتت. انا عايز افهم حاجه واحده بس، 300 جنيه هيكفوا مشروع ازاي؟ هعمل بيهم يا سيدي عربية فول مدمس وقف أبيع قدام بيت المغربلين. انت عارف عربية المدمس دي ممكن تكسب كام في اليوم؟ هيكون كام يعني؟ حوالي 10-15 جنيه، بس حلال، فلوس حلال، ربنا بيبارك فيها أحسن من الملايين اللي حاسس إنها حملة تقيل على كتافي. منصور بيه المليونير يبيع فول مدمس ويسكن في أوضة وفي المغربلين؟ وليه لا، هو مش فيه هناك ناس عايشين؟ طب أنا أحسن منهم في إيه؟ بالعكس يا عزت، تلاقي كتير منهم أحسن مني لأنهم بيكسبوا قرشهم بالحلال ومن عرق جبينهم. يعني أنت مصمم على الحكاية دي؟ أيوة. تأكد يا عزت يا أخويا أن عربية المدمس دي هي اللي هتعرفني على الناس كويس وعلى مشاكلهم الحقيقية بدون زيف. خلاص اللي يعجبك، ومن بكرة إن شاء الله رح أفرش لك الأوضة، بس في حاجة فايتاك. إيه هي؟ هتعيش في المغربلين باسمك الحقيقي منصور؟ الله، وفي ايه يعني؟ اعتقد انه صورك كانت بتنزل في بعض المجلات، واكيد حد من اهل المغربلين هيتعرف عليك. انت عندك حق. طب والحل؟ الحل انك تستعمل اسم خلاف اسمك الحقيقي. والله فكرة. طب ايه رايك في اسم توفيق؟ اسم توفيق مع الجلابية البلد والطاقية، طبعا مستحيل حد هيعرفني. على خيرة الله. انت متأكدة من الكلام ده يا لولا؟ رأفة المحاسب الخصوصي بتاع منصور مستحيل هيكدب عليا يا باشا. طب وإيه اللي هيخلي منصور يعمل كده؟ مش عارف، هو من ساعة ما قام من الأزمة القلبية اللي جات له دي ودايما سرحان وبيفكر. ما هو لو كان اللي بتقوليه ده أكيد تبقى كارثة. والعمل يا بابا أعمل إيه؟ دبرني. ما تخافيش يا لولا يا بنتي، إذا كان فعلا ناوي يعمل كده أنا هحجر عليه. تحجر عليه؟ إزاي يا باشا؟ منصور عقله سليم. بس تصرفه ده يبقى سفة ويجوز الحجر عليه للسفة. وحتثبت إزاي للمحكمة إنه حيتصرف التصرف ده؟ معاك حق، هو فعلا لسه ما تصرفش. يبقى ما فيش غير إننا نكلم أخوه الأستاذ عزة المحامي يمنعه من التصرف ده. جرى إيه يا لولا؟ بقى أنا دايما أقول عليك ذكية، تقومي تفكري بالسذاجة دي؟ ليه يا باشا؟ مش الراجل اللي جالك وقالك الخبر ده المحاسب بتاعه؟ أيوة يا بابا. مش بتقولي إنه قالك إن عزة كان عند منصور في المكتب وسابهم مع بعض، وإنه هو اللي قال له رأي لجنة الفتوى في التليفون؟ آه فعلا، آه يبقى عزة هو اللي بيساعده في العملية دي. مفيش غير حل واحد. الحقني بيه يا بابا. أنا أعرف مستشفى خاص للأمراض العقلية والنفسية نوديه فيها ونرفع قضية الحجر على أساس إنه نزيل في المستشفى، وطبعا ناخد شهادة من المستشفى ونقدمها دليل للمحكمة. بس حنوديه المستشفى دي إزاي يا بابا؟ حاجة بسيطة جدا، نحط له قرصين منوم في كوباية الشاي أو كوباية عصير، وبعدين ويشربها من هنا ينام على طول. وإننا اضطرينا ننومه علشان نعرف نجيبه طبعا، الدكتور حينزله في أوضة لوحده ويقفل عليه وحيبقى تحت الملاحظة. طب ولما مفعول المنوم يضيع يا بابا؟ طبعا لما حيفوق من النوم حيلاقي نفسه في مكان غريب وفي أوضة مقفول عليه، شيء طبيعي جدا إنه حيصور ويبدأ يخبط على الباب بشدة علشان حد يسمعه ويجي يخرجه. رد الفعل ده عند الدكتور حيكون بمثابة نوبة من النوبات اللي بتجيله، وبكده يتجنن فعلا، أضعف الإيمان ينهار. اللي بتقوله ده ممكن يحصل يا باشا؟ طبعا، بس في حاجة مهمة جدا. ايه يا بابا؟ احذري تفتحيه في الموضوع، احسن بمجرد انه يحس انك عرفت حاجة جايز يسيب السرايا ويقعد في حتة تانية تبقى خطتنا فشلت. بابا مساء الخير. اهلا. اهلا منصور بيه. ازاي الصحة دلوقتي؟ عالي يا باشا زي ما انت شايف. اتأخرت ليه يا منصور؟ لا اصل كان عندي شوية شغل بخلصه، نورت السرايا يا باشا. لما اخذر عن اذنك عشان السرايا احسن تعبان شوية. ما تجهدش نفسك في الشغل يا منصور، صحتك اهم. قل له يا باشا. على اذنكم. اتفضل. اما قوم انا كمان اروح، احسن السواق بتاعي زمان ونام في العربية. مع السلامة يا بابا، سلم لي على ماما كتير. زي ما فهمتك يا لولا، واول ما تنفذي اديني تليفون على طول، فاهمة؟ حاضر. يا اهلا وسهلا، نورت المغربلين يا استاذ عزة. ها يا استامينة، المهندس جه وهم بيصلحوا فيها، ربنا يخليك لينا. الله يخليك. يلا يا تهامي خد المفتاح وافتح الأوضة وطلع العفش اللي ملوش لازمة على العربية وافرش الأوضة كويس. حاضر يا أستاذ. خير يا أستاذ عزة؟ هو حضرتك يعني ناوي تأجرها مفروشة؟ لا لا لا لا يا استامينة، بس في واحد قريبي راجل طيب جامل البلد ومش لاقي حتة يسكن فيها، قلت أجيبه يقعد هنا ويعمل له عربية فول يعيش منها. يا سلام، طول عمرك صاحب مروءه يا استاذ عزه. وحياتك يا استامينه تخلي بالك منه وتساعديه وتبقي دايما تشقري عليه لان ملوش حد. من عينيا، ما دام من ناحيتك يا استاذ عزه، لو ما شليتوش الارض اشيله فوق دماغي. الله يخليك يا استامينه، هو اسمه توفيق، مش هوصيكي. ها سلام عليكم. ما هو بدري يا استاذ، مش لما تشرب الشاي. متشكر يا استامينه. الله، انت نايم على المكتب يا منصور؟ منصور منصور، يبقى لازم المنوم عمل مفعوله. اما اتصل ببابا حالا. الو بابا. ايوه يا لولا، في ايه؟ نفذت اللي اتفقنا عليه يا باشا، تعالى حالا عشان نلحق نوديه المستشفى قبل مفعول المنوم ما ينتهي. مسافة السكة اكون عندك. مع السلامة. منصور بيه جوه يا انسة سلوى؟ ده ما جاش النهاردة يا استاذ عزت. طب ما طلبتش في البيت؟ احنا متعودين ما نطلبوش الا لو كان في حاجه مستعجله. طب لو سمحت اطلبيه في البيت، قولي له ان انا هنا مستنيه. حاضر يا فندم. الو، منصور بيه موجود يا فندم؟ مين اللي عايزه؟ هنا المكتب يا فندم، اصله ما جاش لغايه دلوقتي. منصور بيه سافر اسكندريه النهارده الصبح وهيغيب كام يوم. طيب يا فندم، مع السلامه. مين اللي رد عليك؟ دي الهانم، وبتقول ان منصور بيه سافر اسكندريه النهارده الصبح وهيغيب كام يوم. سافر؟ سافر ازاي؟ ده هو اللي طلب مني بالليل اني اجيله. مش معقول، لازم في حاجه حصلت. عن اذنك انا رايح له البيت اشوف ايه الحكايه. شوف يا أستاذ عزت، احنا عارفين منصور بيدبر ايه، وطبعا انت المحامي بتاعه وفي الوقت نفسه اخوه وعارف كل حاجة. حضرتك بتتكلمي يعني ايه؟ يا أستاذ عزت، انت محامي ناجح، وما اعتقدش ان التصرف بتاع منصور اخوك اللي ناوي يعمله وينفذه ويخطط له يرضيك. ده تصرف غير سليم وما يصدرش عن واحد حالته العقلية سليمة. ولا انت مش معايا؟ انا مش فاهم يا باشا تقصد ايه. على كل حال، الباشا عمل اللي كان لازم انت تعمله. عملت ايه يا باشا؟ فهمني، فين اخويا منصور؟ اخوك منصور في مكان امين عليه وعلى صحته. تقصد ايه يا باشا؟ واحب افهمك كمان ان التوكيل العام اللي معاك من بكرة الصبح مش هتقدر تستغله لغاية ما يفصل في دعوة الحجر. حجر؟ دعوة حجر؟ طب ليه وازاي؟ المحامي بتاعنا اتخذ الإجراءات القانونية في رفع دعوى الحجر على منصور، وأنظر جميع البنوك بوقف جميع التعاملات مع من يحمل توكيل منه لحين الفصل في الدعوة، وبكرة الصبح إن شاء الله هتوصل الإنذارات للبنوك. معنى كده إنكوا دخلتوا منصور مستشفى أمراض نفسية. بالظبط كده، ما أنت محامي وعارف الإجراءات القانونية وإزاي تكون صحيحة. بس أحب أطمنك يا باشا، المسألة مش بالبساطة اللي أنت فاكرها دي، وبكرة هتندموا على اللي أنتوا بتعملوه ده. عن إذنك. مع السلامة يا أستاذ عزة. يا ساتر يا رب، صداع. إيه ده؟ أنا فين؟ الله، إيه المكان ده؟ أكون شي بحلم. مش ممكن، مش معقول. يا ناس اللي برا، افتحوا الباب، افتحوا الباب يا جماعة، افتحوا الباب. ومفيش حد سامعنا ولا ايه؟ مش معقول. المكان اللي انا فيه ده فين؟ السرير، السرير زي بتوع المستشفيات، والأوضة مدهونة ابيض. ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا يا ناس اللي برا، افتحوا الباب يا دكتور، يا تمرجي، يا ناس افتحوا الباب، افتحوا الباب يا اللي برا، افتحوا الباب. انت صحيت يا منصور بيه؟ انا فين وانت مين؟ انت هنا عندنا في المستشفى. مستشفى ليه؟ هو أزمة القلب جاتني تاني؟ مش معقول، ما أنا واقف أهو وصحتي كويسة. لا أزمة قلبية ولا حاجة، كل ما هنالك لنفسيتك تعبانة شوية فجابوك عندنا عشان تستريح لك يومين. جابوني؟ هما مين اللي جابوني يا دكتور؟ الهانم حرمك ورستم باشا والدها. وجابوني هنا ليه يا دكتور؟ وإزاي ده يحصل؟ أكيد الحكاية فيها سر. وخد القرص ده وانت استريح. قرص إيه؟ أنا مش واخد حاجة، أنا مش مجنون، انا سليم يا دكتور. طب استنى، استنى عليا شويه وانا افتكر اخر حاجه عملتها ايه. احنا مش عايزينك تجهد مخك دلوقتي. تاخد القرص ده ولا تحب تاخد حقنه؟ مش واخد حاجه، انا عايز البوليس، انا عايز اخويا عزة المحامي، انا عايز اي حد يعرفني. يا يبقى مفيش فايده، امسكوه لغايه ما اديله الحقنه. سيبوني، بقول لكم سيبوني يا بوليس، يا حكومه الحقوني يا ناس. بس بس الحقوني دلوقتي، الحقن هتاخد مفعولها وينام. سبوط على وراي، اقفل الباب كويس. الحقوني يا ناس، يا بوليس يا بوليس كده يا لولا كده يا لولا. قررت المحكمة تأجيل أسبوعين للإطلاع على المستندات. نادي القضية اللي بعدها. لولا هاني مرستم ضد منصور أبو المكارم. حضرتك لولا رستم؟ أيوة فندم. فؤاد عزم المحامي حاضر مع المدعية. والمدعي عليه ما حضرش؟ عزة أبو المكارم المحامي حاضر على المدعي عليه بتوكيل عام رقم 1670 توثيق القاهرة. احنا بنتقدم بحفظة مستندات فيها جميع المستندات الدالة على صحة طلباتنا الواردة في عرض الدعوة. تحب التأجيل يا أستاذ عزة علشان تطلع؟ لا أنا مش طالب التأجيل، أنا بس عايز أشوف حفظة المستندات اللي هم مقدمينها، فيها شهادة من المستشفى وتاريخ صدورها إمتى. أدي الشهادة وصادرة من المستشفى بتاريخ سابق لليوم بعشرة أيام. هذا يكفيني يا سيادة الرئيس، وأنا مستعد للمرافعة الآن لأن القضية لا تحتمل التأجيل، فالمدعي عليه أودع هذه المستشفى رغما عنه وبطرق تخالف كل الطرق القانونية والإنسانية. طب اتفضل اترافع يا أستاذ عزة. الموضوع يا سيادة الرئيس يتلخص في كلمتين، الحلال والحرام، والحلال بين والحرام بين، وصراعات الدنيا بين البشر تقوم على الامتلاك والتملك، فهذا يريد أن يملك وهذا يريد أن يملك، ولكن في الحقيقة لا أحد يملك شيء. إذا أردت أن تعرف ذلك فخذ عقارا أو قطعة من الأرض وتتبع من يملكها، تجد أسماء مختلفة، هذا ورث عن هذا وهذا اشترى من الوريث وهذا باع لفلان. إذن من المالك الحقيقي؟ ليس الإنسان، ذلك أن الإنسان مجرد منتفع بالشيء لفترة محدودة من الزمن، هذا أقصى ما يستطيع الإنسان الحصول عليه، ولكن الملك كله لله، فيحسب الواحد منهم أنه يملك فعلا وأنه لابد أن يفعل أي شيء في سبيل أن يزيد ما يملكه بأي طريقة مما يغضب الله، بالسرقة، بالاختلاس، بكل الطرق، ثم بعد ذلك يكتشف متأخرا أنه لا يملك شيئا وأنه سيترك كل هذا وسيكون مصيره في الآخرة جهنم وبئس المصير. وهذا يا سيدي هو ما حدث لموكلي. اكتشف متأخرا إثر أزمة قلبية أنه لابد من الموت ولن يخلد أحد في الدنيا، وتذكر أنه جمع ماله بطريق يغضب الله عليه، ففكر مليا في الموضوع. إنها معادلة صعبة في الاختيار، قد يأتيه المال بلذة عاجلة في الدنيا ثم ينتهي كل شيء بالموت، ولكنه اختار الأصلح والأبقى وهو الآخرة، فأراد أن يتوب لوجه الله توبة نصوحة، فسأل أهل الذكر ماذا يفعل بهذه الثروة الطائلة التي جمعها من حرام، وجاءت الفتوى بأن يتبرع بهذا المال للفقير والمحتاج ويبدأ حياته من جديد، وأن الله كفل له الرزق. هذا هو ما أراده موكلي يا سيادة الرئيس، أن يتوب إلى الله. فهل هناك قانون يمنع التوبة؟ بالطبع لا، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فما كان من زوجته المدعية إلا أنها اعتبرت هذه التوبة نوعا من أنواع السفه، من أنواع الجنون، ولجأت إلى طريقة لا يقرها الشرع ولا القانون، وأدخلت زوجها والد أطفالها مستشفى للأمراض النفسية، ولجأت المحكمة تطلب الحجر عليه لأنها كانت متأكدة أنه لا مفر من توبته، وبالتالي لا مفر من توزيع ثروته. فإن كانت المحكمة ترى أن التوبة والرجوع إلى الله نوع من أنواع السفه والجنون، فلتحكم لها بالحجر، فلتحكم على هذا الإنسان الذي أراد أن يتطهر من آثامه حتى يقابل ربه بوجه سليم. أكتفي بهذا وأفوض الأمر للمحكمة. عندك تعقيب يا أستاذ؟ لا يا فندم، أنا مصمم على ما جاء بصحيفة الدعوة. الحكم آخر الجلسة. مبروك يا أستاذ، مبروك يا أستاذ، كسبنا القضية. منطوق الحكم إيه؟ رفض الدعوة وإلزام رفعها بالمصاريف وعشرة جنيه أتعاب محاماة. طب ما تمشيش في المحكمة إلا لما تجيب شهادة منطوق الحكم، فاهم؟ حاضر يا أستاذ. وادي شهادة من المحكمة بمنطوق الحكم، يعني الخطة اللي عملوها ما نجحتش. ازاي تخسر القضية يا بابا؟ ما هو عزت ده محامي نابغة وعارف يخش للمحكمة من زاوية الدين، خلى المحكمة امام الامر الواقع. طب والعمل يا باشا؟ انا كلفت المحامي بتاعنا يرفع قضية نفقة ليك وللاولاد، واحنا وراه والزمن طويل، هيروح مننا فين؟ اديني الفول بقى يا عم توفيق، احسن هتأخر على المدرسة. حاضر حاضر يا حنان يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا ستي ويلا بقى على البيت على طول. وانا يا عم توفيق. حاضر، كلكم هتمشي. يا واد استنى، يلا والنبي يا عم توفيق، احسن هتأخر على المستشفى. من عيني. حاضر يا ست افكار. يلا يا حنان شدي حيلك يا اختي ونقي شوية الفول اللي فاضلين دول، احسن عمك توفيق زمانه جاي. ها يلا يا حنان، يلا يا اختي عشان تروحي تندهلي خالتك ام سمسم. اقول لها ايه يا ماما؟ قولي لها تعالي كلمي ماما. يا ساتر يا ست امينة. اتفضل يا ست توفيق، اتفضل. يا ساتر يا رب. خلاص فاضل شوية الفول اللي في ايدين عليا ويبقى خلاص اتنقى كله. طب لو سمحت خدي حتة اللحمة دي اعمليها وكيس الفاكهة ده عشان البنات. وليه التعب ده كله يا ست توفيق؟ هو كل يوم كله من خير ربنا يا ست أمينة. يا اخويا ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا امير يا ابن الامره. طبعا اذنك بقى انا داخل اوضتي ارتاح شوية احسن، تعبت قوي النهارده. الله يكون في عونك يا اخويا، والله باين عليك مش وش الشقة ده، ما يلزمش اي خدمة. كتر خيرك يا ست أمينة، بس وحياتك بيخبط عليا الساعة 5 عشان الحق اروح المستوقف. يا سي توفيق، سي توفيق اصحى بقى، الساعة بقت 5. يا اختي هو ما بيردش ليه؟ سي توفيق، سي توفيق، هي ايه الحكاية؟ احسن الرجل يكون جرى له حاجة. يا بنتي عليا عليا. ايوه يا ماما. خش يا اختي اندهي عمك سعودي بسرعة. حاضر يا عم سعودي. ايه ايه يا عليا؟ كلم ماما، احسن عم توفيق ما بيردش. ايه في يا ست امينة؟ الحق يا سي سعودي، سي توفيق عمال اخبط عليه ما بيردش. ازاي يا عم توفيق؟ يا عم توفيق لا ما بديهاش بقى، احنا نكسر الباب احسن. الله ده نايم. مش معقول، ده انا اول ما خبط عليه يرد علي على طول، ده لازم في حاجة، يمكن مغمى عليه. اسي توفيق، اسي توفيق. ساتر يا رب. اسي توفيق، لا حول ولا قوة الا بالله. طب وحنعمل ايه دلوقتي؟ اكساري بصلة نشممها له. بصلة ايه يا سي سعودي؟ اخفف رجلك يا اخويا وروح شوف لنا دكتور. احد أنا فين؟ لولا هي سبب عزت، ده هو العزت يا كبدي، ده هو العزت، ده بيخطرف دلوقتي فوق يا ست أمينة. الحقنة للدهال الدكتور، لولا هي سبب مفعولها بدأ يظهر. ربنا يجيب العوائد سليمة، ده وحداني ملوش حد. ليه واحنا روحنا فين؟ احنا كلنا قالوا، بس انت ما تسيبوش لوحده يا ست أمينة، وانا حابة المفولة تقعد معاكي، وزي ما قال الدكتور ما توكلوش الا مسلوق وبمية من غير سابنة، وانا حروح اجيب له زبادي وعسل ناح. طب خد يا اخويا الفلوس دي هات له منها. عيب يا ست امينه. ما هي فلوسه، ما احنا كلنا على قد الحال. برضو ما يصحش، غير ربنا موجود. والنبي تاخد الفلوس يا سعودي عشان خاطري. طب لما اجي. الله، ايه الحكايه؟ ايه اللي جرى؟ الحمد لله على سلامتك يا ست توفيق. الله يسلمك يا ست امينه، انا تعبتك معايا. يا اخويا تعبك راح، بس خليك انت مستريح. خد يا اخويا، خد اشرب كوبايه الليمون دي هتروق دمك. تسلم ايديك يا ست امينه. هو ايه اللي حصل؟ خبطت عليك الساعه 5 زي ما قلتلي، ما ردتش عليا. ندهت لسعودي، فضل يخبط هو راخر، وبعدين كسر الباب لقيناك مغمى عليه. وبعدين جبنا لك الدكتور، شاف الدواء اللي عندك قال يمشي عليه واداك حقنه، وديك اهو بسم الله ما شاء الله فقت الحمد لله. يبقى الازمه رجعت لي تاني وانا نايم. وهي كانت جات لك قبل كده؟ ايوه يا ست امين. وقعدت يا كبدي تخطرف وتقول لولا لولا عزت. الا قولي هي مين لولا دي يا ست توفيق؟ لا دي حكايه طويله، بكره تعرفيها. بس وحياتك خدي نمره التليفون دي. ايوه. وروحي كلمي الاستاذ عزت المحامي، قولي له توفيق تعبان وخليه يجي حالا لو سمحتي. حاضر يا ست توفيق. يا عليا يا بنتي عليا، تعالي قوام اقعدي هنا جنب عمك توفيق على ما اتكلم في التليفون واجي. اوعي يا بنت سيبيه. عايز حاجه من بره يا ست توفيق؟ سلامتك يا ست امينه. الف سلامه. ايه الازمه رجعت تاني؟ والنبي ده احنا اللي شربنا خضيته، ولولا سعودي راح جاب الدكتور من شارع محمد علي كنا احتسنا. ليه هو مفيش دكاتره هنا؟ مفيش، كلهم على الشارع العمومي. ها عامل لك بقى فنجان شاي يا استاذ عزت؟ ملوش لزوم، كفايه تعبك مع توفيق. ودي تيجي برضو عن اذنكم. اتفضلي. ست مخلصه قوي يا عزت، عملت معايا الواجب وزياده. شفت بقى يا سيدي أصالة ولاد البلد؟ ما هي القيم كلها تلاقيها هنا عند ولاد البلد. حياتك يا عزت يا أخويا، ومفتح الدولاب هتلاقي ورق. هاتو. هو ده؟ أيوه. أرجوك يا عزت تنفذ اللي فيه بالحرف الواحد. ده سامي ناس كتير. أيوه، تروح المكتب بتاعي وتاخد كشوف حصر الثروة من رأفت، وعايزك تحول كل العقارات إلى فلوس سايلة وتحطها في البنك ما عدا الفندق. تدي مهلة للنزلاء أسبوع، وبعدها عايز الفندق فاضي من غير نزلاء. والموظفين اللي فيه؟ خليهم زي ما هم، أنا هحول الفندق لدار للمسنين. أول نزيلة فيه هتكون الست حسنة. بس اسمها مش في الكشف. اللي في الكشف دول حاجة تانية، دول يتعمل لهم مرتبات شهرية. جمد لهم مبلغ في البنك بحيث إن أرباح المبلغ تكفي مرتباتهم الشهرية، وجمد مبلغ آخر بحيث إن أرباحه تصرف على دار المسنين. لكن أنت ناسي ست أمينة، مش حطتها في الكشف، وأنت عارف إنها بتشتغل دلالة وبتربي بنتين أيتام. يا عزت ست أمينة دي لها ترتيب تاني حاب أقولك عليه بعدين. وشوف مكان هنا في المغربلين افتحه مستوصف، وهات فيه مجموعة دكاترة كويسين، وشوف الجامع اللي هنا عشان خاطري هات له كل المستلزمات اللي ناقصاه. وعايزك تشوف مكان ينفع مستشفى لعلاج شلل الأطفال. وعلى ما نفتح المستشفى دي عزت، خد فلة بنت سعودي جاري تتعالج من شلل الأطفال عند أحسن دكاترة، وهاتله عربية تاكسي يشتغل عليها، لأن الحنطور بتاعه خلاص ما عادش يجيب همه. حاضر، كل اللي انت قلته هيتنفذ خلال أيام إن شاء الله. إن شاء الله. الشاي يا أستاذ عزت. متشكر أوي. والليمون ده علشان حضرتك أنت يا ست توفيق. يا ست أمينة ما أنا لسه شارب ليمون. طب اجيب لك الاكل؟ انا عملت لك النهارده شوربه خضار، انما ايه هتاكل صوابعك وراها. بس معلش بقى، انه بادي من غير زفر، الدكتور هو اللي قال كده. ها اروح اجيبها كمان؟ كمان شوربه يا ست امينه؟ مش عشان تاخد الدواء ولا عايز عزت بقى يفتكر ان انا مقصره معاه؟ اللي تشوفيها يا ست امينه. عن اذنكم. طب اروح اجيب لك دكتور كبير؟ ليه يا عزت، انا بقيت كويس خلاص الحمد لله، والعلاج عندي. طب تيجي تقعد معايا في البيت عندي لغايه ما تبقى كويس، على الاقل نراعيك شويه. مستحيل هلاقي رعايه احسن من رعايه امينه. والاولاد، قصدي اولادك، ما وحشوكش؟ اولادي عزت لو كانوا عايزيني كانوا دوروا عليا، لكن أمهم مشياهم تبع رأيها. على فكرة هم عملوا إيه؟ رفعوا عليك قضية نفقة. أنا بعت لها ورقة الطلاق، اديها الفلوس اللي تطلبها وانهي القضية. أنا خلاص عايز أنسى الماضي كله، أنا حياتي بقت هنا يا عز. مش جايز تكون تسرعت شوية يا توفيق؟ الست اللي تحاول انها تجعل من زوجها مجنونة عشان الفلوس ما تستحقش انها تعيش معاه بعد كده لحظة واحدة، ثم هي رافضة انها تبدأ معايا من جديد، يبقى كده احسن. اللي تشوفه. عايز حاجة تانية قبل ما امشي؟ لا كتر خيرك، ولو جد حاجة هتصل بيك بالتليفون واقول لك تعمل ايه. مع السلامة انت عزت. مع السلامة. سلم لي على مراتك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تقعد لما نغديك. دايما عامر يا ست أمينة. مع ألف سلامة يا أخوي. الله يسلم. اتفضل الغدا يا ست توفيق. تسلم إيديك يا ست أمينة. لا خليك أنت مستريح، أنا اللي حوكلك. لا ده كتير قوي يا ست أمينة. ها هو إيه اللي كتير يا ست توفيق؟ أنت ما تعرفش معزتك عندنا قد إيه. أنا يا ست أمينة. ما بلاش بقى يا ست أمينة دي، قولي يا أمينة بس، هو بقى في بينا تكليف. تعرف يا أمينة. يا سلام، إلهي ربنا يشفيك وياخد بيدك. أعرف إيه بقى يا ستوفيق؟ ما بلاش بقى يا ستوفيق دي، اشمعنى أنا؟ حاضر يا توفيق. الله، تعرفي أنا أول مرة في حياتي أحس بالراحة النفسية، نفسيتي ارتحت لك أوي يا أمينة. أنا كمان يا توفيق، لكن مالك كده من يوم ما جيت وسكنت هنا وانت زي ما تكون مهموم؟ قولي فضفض عن نفسك، يمكن قلة الفضفضة دي هي اللي تعباك. هقولك ايه ولا ايه يا أمينة، انا حكايتي طويلة وعجيبة. طب قول يا اخويا قول، يمكن تستريح. بس انا ليا سؤال عايز اسأله لك قبل ما اتكلم. اسأل. انت بتحبي الفلوس؟ ايه الفلوس؟ هو في حد يكره الفلوس؟ بس تكون حلال. انا قصدي اقول لك افرض يعني انك لقيتي مليون جنيه في ايدك. مليون جنيه؟ اه تبقي سعيده. يعني ايه يعني يطلعوا كميه؟ كتير قوي يا امين. يا سلام يا سلام، شوف لما ضحكت، شوف الدنيا بقت حلوه قوي قوي. انا هحكي لك حكايتي، بس توعديني ان ده يكون سري بيني وبينك. طبعا يا توفيق، سرك في بير يا اخويا، محدش هيعرفه ابدا. الحكايه يا ستي تبدا من ايام ما كنت صغير، كنت عايش في يا سلام، ده انت قسيت قوي قوي يا سي توفيق. طب ايه رايك بقى في حكايتي؟ انت كل اللي عملته صح يا سي توفيق، وربنا كبير بيقبل التوبه، والفلوس مش كل حاجه، مفيش احسن من الانسان انه يعيش شريف، وان شاء الله حتى ياكلها بملح. يا سلام، اخيرا وجدت الامان والاطمئنان. بقولك يا امينه، ايه رايك في ايه يا سي توفيق؟ بقول يعني نكمل المشوار سوا. نكمل المشوار سوا؟ يعني أساعدك في بيع الفول؟ فول؟ لا فول إيه يا أمين، أنا عايزك معاي نكمل حياتنا سوا. ها إيه رأيك يا أمين؟ اللي تشوفه يا أخوي. على خيرة الله. كنتم مع المليونير الفقير. الهندسة الصوتية هشام عبد السلام. تأليف عزة المشد. المخرج المنفذ يسري علي. إخراج فؤاد شفيق.